لن يستيقن غدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الله. Thank you. Amen. فيومئذ لا يعذب يا أيتها النفس المطمئنة الله أكبر يا وذكر الله العظيم. الفاتحة.